الجرح والدمار للطرفين، وإن كانت الكتفة تميل بشكل واضح لمصلحة القوات الأثيوبية. وقد أعلنت أديس أبابا أنها استولت على مدينة هاجر في جنوب غرب إريتريا بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية على الجبهة الغربية. ويأتي الاستيلاء على هاجر بعد 3 أيام من السيطرة على مدينة بارنتو الاستراتيجية في جنوب غرب إريتريا، وبعد 8 أيام على بدء الهجوم. وعلى الجبهة الوسطى أكد بيان للقوات الأثيوبية أنها قصفت ودمرت قاعدة صواريخ للدفاعات الجوية بضواحي منديبيرا ومخيم ساوى للتدريب العسكري، وألحقت به أضرارا كبيرة. ويرى المراقبون أن القوات الأثيوبية رغم توغلها داخل الأراضي الإريترية لن تغامر باحتلال العاصمة أسمر، لعلمها أن التوازنات الدولية في القرن الإفريقي لن تسمح لها بضم إريتريا من جديد. وهو يستعد لشن هجوم معاكس بعد تنظيم صفوفه والتحاق أعداد كبيرة من المتطوعين به. على أي حال، باتت القوات الأثيوبية الآن على بعد 100 كيلومتر فقط من العاصمة أسمر، وأجواء الترقب تسيطر على السكان، فيما بدأت البعثات الدولية إجلاء رعاياها عن أسمر، بدءا بالولايات المتحدة التي أمرت معظم العاملين في سفارتها وعائلاتهم بالإضافة. نيوزيلندا والسويد، وهي الدول التي تعتبر الأشد عداء للأسلحة النووية. وينص الاتفاق على عدد من التدابير الملموسة لنزع السلاح كخفض الترسانات من جانب واحد وإزالة الأسلحة التكتيكية وخفض مستوى استنفار الصواريخ وعلى مزيد من الشفافية.